اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكل أمل فيك يا أمل المؤملين، وكل رجاء فيك يا رجاء الراجين. أسألك يا ربنا عفوا وعافية لي ولها يا ربنا، أسألك العفو والعافية لي ولهم يا ربنا. تول أمرنا واكشف كربنا يا ربنا، وعافنا أجمعين من البلاء، واحفظنا من الوباء يا رب العالمين. أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا يا عظيم. رد كيد الكائدين، رد كيد الكائدين وخسرهم يا رب العالمين. إنسا وجئنا سحرة وحسدا وحقدة وظلمة وفجرة وفساقا، من الأقارب والجيران والمعارف عليك بهم يا ربنا. رد يا ربنا كيدهم عليهم، رد يا ربنا كيدهم عليهم، واجعلهم من الخاسرين يا ربنا، واجعلهم من الخاسرين يا ربنا. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وأرادوا به كيدا، وأرادوا به كيدا، وأرادوا به كيدا، فجعلناهم الأخسرين، فجعلناهم الأخسرين. رد كيد الكائدين عليهم يا ربنا، رد كيد الكائدين سحرة، سحرة وحسدة، حسدة وعائنين، ومن ذي الأنفس، ومن الأنفس اللئيمة الشريرة. رد كيدهم عليهم، واجعلهم يا ربنا من الأخسرين، فجعلناهم الأخسرين. عليك بالكائدين الظالمين، سحرة وحسدا، ظلمة وفجرا، عليك بهم يا ربنا. أبطل أسحارهم، أبطل أسحارهم، أبطل سحرا أكلوه وشربوه، أبطل سحرا دفنوه ورشوه ونثروه، أبطل سحرا عظيما على العقل والإدراك وعلى الصحة والعافية وعلى الحبس والقيد وعلى التعطيل والطلاق، وعلى التعطيل والطلاق والشقاق وعدم الوفاق، وعلى الحكم والإجهاض للذكور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وأرادوا به كيدا، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. عليك بالكائدين الظالمين يا ربنا، من الأقارب والجيران ومن المعارف، ومن المعارف عليك بهم يا ربنا. أرسلوا جنودهم عليها وعلى ذويها. اللهم رد كيد الكائدين عليهم، رد كيد الكائدين عليهم يا ربنا واجعلهم من الأخسرين واجعلهم الأخسرين وأرادوا بي كيدا فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين اجعل يا ربنا كيدهم هباء منثورا اجعل يا ربنا كيدهم عليهم اجعل كيدهم عليهم يا ربنا واقلب السحر على الساحر ورد الحسد على الحاسد موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم وأرادوا بي كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا بي كيدا فجعلناهم الأخسرين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون فالذين كفروا هم المكيدون وأملي لهم إن كيدي متين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا عليك بمن كاد عليك بمن كادنا بسحره وحسده ونفسه الخبيثة ونفسه اللئيمة ونفسه الشريرة عليك بمن كاد في الخفاء عليك بمن كاد مع السحار إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين اجعل كيدهم في تضليل اجعله هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فجعلناهم الأخسرين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فجعلناهم الأخسرين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وأرادوا به كيدا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين اجعلهم يا ربنا أخسرين اجعلهم يا ربنا الأخسرين اجعلهم يا ربنا خاسرين. يا ربنا رد الكيد على الكائد سحره وحسده وحقده وظلمه وطغيانه وبغيه يا ربنا سحره وحسده سحره وحسده رده عليه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأملي لهم إن كيدي متين أرنا فيهم يا ربنا كيدك المتين أرنا فيهم يا ربنا كيدك المتين أرنا في السحرة كيدك المتين أرنا في الحسدة في الحسدة في الحسدة الحقدة في الحسدة الحقدة كيدك المتين رد الكيد عليهم يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحقدا سحرا عظيما وحسدا وحقدا وحسدا وحقدا وظلما وانتقاما عليك يا ربنا بالكائد والكائدة عليك يا ربنا بالكائد والكائدة كادوا بأنفسهم الخبيثة كادوا بأنفسهم الخبيثة كادوا بأعينهم اللامة كادوا بأعينهم السامة كادوا بأسحارهم كادوا بأسحارهم كادونا كيدا عظيما كادوا كيدا عظيما رد الكيد على الكائد يا ربنا واجعله من الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعظم وأقدر الله أعظم وأقدر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا الكيد أبطله يا ربنا أبطله أبطل يا ربنا الكيد سحرا وحسدا وحقدا يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله على حظ طيب أبطله يا ربنا على التوفيق أبطله يا ربنا على النجاح أبطله يا ربنا على التوفيق أبطله يا ربنا على الحظ أبطله يا ربنا على النصيب أبطل يا ربنا كيدا أبطله يا ربنا أبطل أبطله يا ربنا أبطل أبطل يا ربنا كيدا من ساحر وساحرة أبطله يا ربنا أبطل أبطل يا ربنا كيدا من حاسد حاسدة من حاقد وحاقدة أبطله يا ربنا أبطل أبطله يا ربنا أبطل أبطله يا ربنا أبطل أبطله يا ربنا أبطل أبطله على الحظ أبطله يا ربنا على الحظ أبطله يا ربنا على الزواج أبطله يا ربنا على الزوجة أبطله يا ربنا على الذرية أبطله يا ربنا أبطل أبطله على على على توفيقك أبطله على الرزق على الرزق أبطله على الرزق على الرزق يا ربنا أبطل يا ربنا الكيد اللهم رد على الكائدة رد الكيد على الكائدة رد أثره عليه يا ربنا في قلبه في قلبه في قلبه في بطنه في بطنه يا ربنا وفي رأسه يا ربنا عذابا مهينا يا ربنا عذابا أليما يا ربنا عذابا مقيما في الكائد والكائدة في الكائد والكائدة رد الكيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين إن كيدي متين إن كيدي متين يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا كيدهم أطر يا ربنا كيدهم أطر يا ربنا كيدهم أطر يا ربنا كيدهم أطر يا ربنا كيدهم من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية يا ربنا ومن العقل وسبب العصبية من العقل من العقل، من الإدراك من الإدراك، يا ربنا وسبب العصبية، يا ربنا وسبب التوتر، يا ربنا وسبب القلق، يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا، عليك بجنود الكائد، عليك بجنوده يا ربنا، عليك بأنفسه يا ربنا، عليك يا ربنا بنفسه الخبيثة، حلت واستقرت في الجسد في الجسد، حلت واستقرت، حلت واستقرت بين زوجين بين زوجين، حلت واستقرت في الذرية في الذرية في الذرية، يا ربنا عليك بجنود الكائدين، عليك يا ربنا بجنود الكائد والكائدة، عليك يا ربنا بجنود الكائدين، عليك يا ربنا بجنود الكائدين، يا ربنا عليك بهم يا ربنا، شياطين شياطين مردة وعفاريت مردا وعفاريت، عليك يا ربنا عليك يا ربنا، عليك بالكائدين، عليك بالظالمين، عليك يا ربنا بجنودهم، عليك بجنود الكائدين، عليك بجنودهم، ارسلوهم عليها ارسلوهم عليها ارسلوهم عليها، يا ربنا يا ربنا اقطع يا ربنا مددهم، اقطع يا ربنا مددهم، الله اكبر، اقطع يا ربنا مددهم، اقطع يا ربنا مددهم، يا ربنا دمرهم، يا ربنا دمرهم، يا ربنا قتلهم، يا ربنا دمرهم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، أثروا على العقل والإدراك، أثروا على الجسد والنفسية، أثروا على الجسد والنفسية، أثروا بالخوف بالخوف، أثروا على الجسد والنفسية، أثروا بالخوف بالخوف، بالخوف والرعب، بالخوف والرعب، ضروا ضروا الجسد، ضروا الجسد، الله أكبر، يا ربنا يا ربنا اقضي يا ربنا هذا الكيد، اللهم رد الكيد على الكائد، اللهم رد جنوده عليه، اللهم رد جنوده عليه، اللهم رد جنوده عليه، اللهم رد شياطينه عليه، الله اكبر، بسم الله بسم الله، وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين، فجعلناهم الاخسرين، فجعلناهم الاخسرين، فجعلناهم الاخسرين، فجعلناهم الاخسرين، فجعلناهم الاخسرين، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بسم الله بسم الله، وأرادوا به كيدا، وأرادوا به كيدا، فجعلناهم الأخسرين، فجعلناهم الأخسرين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، حفظا يا ربنا من الكيد، حفظا من كيد الكائد والكائدة، حفظا من كيد الساحر والساحرة، حفظا من كيد الحاسد والحاسدة، حفظا من كيد الحاقد والحاقدة، يا ربنا من العيون ومن عيون كائدة، ومن عيون كائدة، ومن عيون كائدة، ومن عيون عيون عيون نظرت بكيد، نظرت بكيد، نظرت بكيد، نظرت بكيد، نظرت بكيد، نظرت بكيد، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا، من نفس نفس كائدة، نفس نفس نفس نفس نفس نفس التي واستقرت في الجسد، أخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، واخرج يا ربنا الشيطان الكائد، اخرج يا ربنا النفس، اخرجها اخرجها، تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت في الجسد، تعلقت في الجسد، تعلقت في الرأس، تعلقت في النفسية، تعلقت في النفسية، تعلقت في الظهر، تعلقت في البطن، تعلقت في رحمها، تعلقت تعلقت تعلقت بين الأزواج، تعلقت بين الأزواج، تعلقت في الذرية في الذرية، اطر يا ربنا أثرها، اخرج يا ربنا هذه النفس، أهلكها يا ربنا أهلكها، اقتلها يا ربنا اقتلها، الله أكبر، بسم الله بسم الله، اطر يا ربنا أثرها قويا عظيما شديدا، اطره يا ربنا بحولك، اطر يا ربنا الكيد، اخرج يا ربنا الكيد، اخرج يا ربنا عقد الكيد، اللهم يا ربنا عليك بجنود الكيد، اخرج يا ربنا انفسا كائدة، اخرج يا ربنا انفسا كائدة، فجعلناهم الاخسرين، يا ربنا يا ربنا، ولا يزيد الظالمين الا خسارا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اطر الكيد يا ربنا، اطر الكيد يا ربنا، أبطل الكيد يا ربنا، أبطل الكيد يا ربنا، أبطل الكيد يا ربنا، أبطل الكيد يا ربنا، أبطل الكيد يا ربنا، إنما صنعوا كيد ساحر، أبطل يا ربنا الكيد، ومن شر حاسد إذا حسد، أبطل الكيد يا ربنا، أخرج الكيد يا ربنا، أخرج يا ربنا عقده، أخرج يا ربنا أثره، أخرج يا ربنا جنوده، أخرج يا ربنا الكيد، أبطل يا ربنا سببه، أبطل يا ربنا سببه، أبطل يا ربنا سببه، سهرا عظيما، أطر يا ربنا سببه، أطر يا ربنا سببه، حسدا شديدا، أطر يا ربنا سببه، أطر يا ربنا سببه، حقدا دفينا، اقر يا ربنا سببه، اقر يا ربنا سببه. عين نورت سامه، اقر يا ربنا سببه، اقر يا ربنا سببه، اقر يا ربنا سببه. اخرج يا ربنا اعراضه، اخرج يا ربنا اثاره، اخرج يا ربنا اثاره، اخرج يا ربنا عقده، فحل يا ربنا عقده، فحل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه. الله اكبر. اطره يا ربنا قديما، اطره يا ربنا هذا الكيد، اطره يا ربنا قديما، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا شديدا، اطره يا ربنا جديدا، اطره يا ربنا يتشدد، اطره يا ربنا يتنقل، اطره يا ربنا يتشدد، اطره يا ربنا يتنقل، اطره يا ربنا اثر، اثر على الراس، على الراس، على العقل والادراك، سبب الضغط والسكر، سبب الضغط السكر. اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا اطله، اطره سبب آلام، آلاما وأوجاعا وأسقاما وأوراما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وقدمنا إلى ما عملوا من أمل فجعلناه هباء منثورا. بسم الله، بسم الله. اطر يا ربنا هذا الكيد، اطر يا ربنا هذا الكيد، احل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. بسم الله، بسم الله. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، احل يا ربنا العقد، وفك المرابط يا ربنا. بسم الله، بسم الله. اللهم اطر يا ربنا، اطر يا ربنا سحرا، سحرا كيد كيد كيد كيد كيد كيد كيد، وحسدا شديدا، كيدا كيدا وغلا، كيدا وغلا، كيدا وغلا. يا ربنا، يا ربنا اطر يا ربنا كيد، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، وغدرا وغلا. اطر يا ربنا هذا الاثر، اطر يا ربنا الكيد، اطر يا ربنا الكيد، اطر يا ربنا الكيد، اطر يا ربنا الكيد، اطر يا ربنا الكيد، اطره يا ربنا اطله، اطر يا ربنا الكيد، سحرا وحسدا وعينا يا ربنا ونفسا خبيثة، اطر يا ربنا الكيد، اطره يا ربنا واخرج، اطره يا ربنا واخرج، اطره يا ربنا واخرج من الرأس والجسد، من النفسية ومن العقل، من النفسية ومن العقل. اطره يا ربنا من الزوج والزوجة، اطره من الزوج والزوجة، اطره يا ربنا من الذرية، اطره يا ربنا من البيت، من البيت، من البيت. بسم الله، بسم الله. اطر يا ربنا زرع قويا عظيما شديدا، يؤثر في اليقظة، يؤثر في اليقظة والمنام، يؤثر في المنام وفي اليقظة، في المنام وفي اليقظة. اطره يا ربنا على الخوف، اطره يا ربنا على أحلام، على أحلام مزعجة، على أحلام مفزعة. اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا شديدة، اطره يا ربنا عظيمة، اطره يا ربنا شديدة، اطره على الخوف، خوف، خوف، خوف، وآمنهم من خوف. اطره يا ربنا على الرعب، اطره يا ربنا على الروع، اطره يا ربنا على الغضب، على الغضب. العصبية والعصبية، شحر الجسد والأعصاب، شحر الجسد والأعصاب. أطره يا ربنا أبطل، اطر يا ربنا هذا الكيد، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا بحولك، اطر يا ربنا سببه، احل يا ربنا عقده، فك مرابطه. يا ربنا، يا ربنا، وعليك بالكائد والكائده. يا ربنا اشغله، اشغله واشغلها يا ربنا بانفسهم، اشغل الكائد بنفسه، اشغل الكائد بضره، اشغل الكائد يا ربنا بورم فيه، بورم سرطاني فيه. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا بضره، يا ربنا بغلبه عليه. يا ربنا، يا ربنا، اشغل يا ربنا الكائد، اشغله يا ربنا بنفسه، بنفسه، بنفسه، اشغله بامراضه، اشغله يا ربنا ببتر قدميه، اشغله يا ربنا، اشغله يا ربنا، اشغله يا ربنا ببتر قدميه، اشغل يا ربنا كائر، كائرا وحاسدا وحاقدا. اشغله يا ربنا بنفسه، اشغله يا ربنا بطعناته، اشغله يا ربنا بوخزاته، اشغله يا ربنا، اشغله يا ربنا بضعف عضلة قلبه، اشغله يا ربنا، اشغله يا ربنا ببتر اعضائه، اشغله يا ربنا، اشغله يا ربنا بجلطة في راسه، اشغله يا ربنا اشغل، اشغله يا ربنا اشغل، اشغله يا ربنا بامراضه في كبده وفي طحاله، في كبده وطحاله. يا ربنا، يا ربنا، اشغله يا ربنا بضر عظيم، ورد جنده عليه يا ربنا، ورد جنده عليه يا ربنا، ورد جنده عليه يا ربنا، ورد جنده عليه يا ربنا. الله اكبر. ورد جنده عليه يا ربنا، ورد جنده عليه يا ربنا، ورد جنده عليه يا ربنا، ورد جنده عليه يا ربنا، ورد جنده عليه يا ربنا، ورد جنده عليه يا ربنا، ورد جنده عليه يا ربنا، ورد، ورد نفس الخبيثة عليه يا ربنا، ورد نفس الخبيثة لا ثقت فيها، لا ثقت، لا ثقت، لا ثقت، لا ثقت، ملازمة، ملازمة، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس على الاكتئاب، على الاكتئاب على الاكتئاب على الاكتئاب على الاكتئاب على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على الهم على الهم على الهم على الغم على الغم والكرب الشديد والكرب الشديد والكرب الشديد وعلى دوخة وصداع وعلى تفكير وعلى تفكير وعلى تفكير سلبي وعلى تفكير سلبي وعلى تفكير سلبي وعلى تفكير سلبي أخرج يا ربنا هذه النفس أخرجها يا ربنا ملاصقة أخرجها يا ربنا ملازمة أخرجها يا ربنا متابعة أخرجها أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها من الرأس ومن سائر الجسد أخرجها أخرجها أخرجها من بين الزوجين أخرجها منها ومن زوجها أخرجها منها ومن ذريتها أخرجها منها ومن بيتها الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اثرها كائدة اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اثرها كائدة اطر يا ربنا اثرها ان الله سيبطله ان الله سيبطله اطر يا ربنا الكيدة اطر يا ربنا الكيدة اطر يا ربنا الكيدة اخرجه يا ربنا اخرجه من العقل والادراك اخرجه يا ربنا من الحظ والنصيب اخرجه يا ربنا من الحظ والنصيب اخرجه يا ربنا من الحظ والنصيب على عدم الزواج على الطلاق والشقاق على عدم الزواج على الطلاق والشقاق على الآلام والأوجاع والأسقام الله أكبر بسم الله بسم الله أطر يا ربنا الكيد إن الله سيبطله إن الله سيبطله أطره يا ربنا وأخرجه أطره يا ربنا من الظهر أطره يا ربنا من الدم من الدم من الدم أطره يا ربنا من الظهر أطره يا ربنا من العقل من من من العقل من العقل والإدراك والإدراك أطر يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقدة وفك المرابط يا ربنا من القلب ومن الصدر ومن البطن ومن الرحم أطر يا ربنا هذا الأثر أطر يا ربنا أثر في الرأس أطر يا ربنا أثر في العقل أطر يا ربنا أثر في الإدراك أطر يا ربنا هذا الأثر أطر يا ربنا هذا الأثر كالطعنات في الجسد كالطعنات في الجسد كالوخز كالوخز في القلب كالوخز في القلب وفي سائر الجسد يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا اهلك هذه النفس اهلكها اهلكها تنبض تنبض في الجسد تنبض تنبض تنبض تنبض حية حية حية حية حية حية حية في الجسد حية خبيثة خبيثة هذه النفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة لئيمة لئيمة لئيمة شريرة شريرة لئيمة لئيمة شريرة شريرة لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة شريرة شريرة شريرة شريرة لئيمة لئيمة خبيثة خبيثة ظالمة ظالمة طاغية باغية معتدية معتدية أطر أثرها يا ربنا أخرج أثرها يا ربنا أطر أثرها يا ربنا أطر أثرها يا ربنا أطر سببها يا ربنا أخرج أثرها يا ربنا أحل عقدها يا ربنا فك مرابطها يا ربنا بسم الله بسم الله أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها معروفة معروف معروف معروف الكائدة معروفة معروفة الكائدة يا الله أطر أثرها أطر أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها يا ربنا أخرج النفس أخرج النفس أخرج النفس الكائدة أخرج النفس الكائدة كائدة كائدة كائدة كائدة كائدة كائدة أخرجها أخرجها كائدة كائدة كائدة كائدة تكيد تكيد الزوجة تكيد الزوجة تكيد الذرية تكيد تكيد تكيد كائدة كائدة شريرة شريرة شريرة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة معروفة معروفة تعرفها تعرفها تعرفها تعرفها تعرفها تعرفها تعرفها تعرفها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطل أثرها أبطل يا ربنا سببها وحل عقدها وفك مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا أطر يا ربنا سببها أخرج يا ربنا أعراضها وآثارها احي يا ربنا عقدها احي يا ربنا عقدها احي يا ربنا عقدها على الحظ والنصيب احي يا ربنا عقدها على العقل والإدراك يا ربنا وعلى البصيرة يا ربنا وعلى الفهم يا ربنا يا ربنا احي يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها على الاختناق على الاختناق على ضيق الصدر على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى النفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية وعلى الفكر وعلى الفكر يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفي الجسد وفي الجسد سببت خمولة خمولة خمولا وكسلا سببت خمولة خمولة خمولة خمولة أطر يا ربنا أثرة أثرة نفس نفس نفس كائدة كائدة كائدة من ساحر وساحرة من حاسد وحاسد. من حاقد وحاقدة يا ربنا ومن عائل وعائنة. اطر يا ربنا اثرها واحيي يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من الصدر اخرجها يا ربنا من البطن اخرجها يا ربنا من رحمها اخرجها يا ربنا من القفا والظهر من القفا والظهر اخرجها يا ربنا من المخ والمخيط من المخ والمخيخة من المخ والمخيخة اخرجها يا ربنا من اليدين اخرجها يا ربنا من الرجلين اخرجها يا ربنا من الدم من الدم من الدم من الدم من الدم من الدم والعظم والمفصل اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا توزعت الجسد توزعت الجسد اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها استقرت على النفسية استقرت على النفسية اخرجها استقرت استقرت في الراس في الراس في الراس في الراس على الدوخة على الصداع على الدوار على الصداع على ثقل في الراس على ثقل في الراس يا الله على التفكير على التفكير شوهت التفكير شوهت شتتت شتتت شتتت الفكر الله أكبر الله أكبر خرجي خرجي يا رسول الله خرجي يا عبد الله خرجي خرجي خرجي خرجي أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج أخرج أخرج أخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها بسم الله بسم الله وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة فأخرجها أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج هذه النفس أخرج هذه النفس أخرج هذه النفس مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة معطرة معطرة معطرة أخرج هذه النفس معطرة معطرة مفرقة مفرقة أخرج هذه النفس ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة أخرج يا رب هذه النفس كائدة ساخطة كائدة ساخطة ساخطة جاثمة جاثمة جاثمة على الجسد جاثمة على الصدر جاثمة يا الله محزنة محزنة محزنة محزنة محزنة محزنة أخرجها أخرجي يا نفس الخبيثة أخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله يهودية يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية نصرانية مجوسية مجوسية كافرة كافرة ملحدة ملحدة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها هذه النفس يا ربنا الكائدة الكائدة الساخطة الساخطة من ساحر وساحرة من حاسد وحاسدة من حاقد وحاقدة وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين خرجي خرجي أخرجي مخرج صدقة أخرجي مخرج صدقة أخرج هذه النفس يا ربنا أخرجها يا ربنا من ساحرة أخرجها يا ربنا من ساحرة أخرجها يا ربنا من حاسد أخرجها يا ربنا من حاسدة أخرجها يا ربنا من عائن وعائنة أخرجها أخرجها أخرجها من الأقارب والجيران والمعارف والمعارف أخرجها من صديقاتها من صديقاتها من صديقاتها أخرجها من معارفها من معارفها أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من أقاربها من أقاربها من جاراتها من جاراتها أخرجي يا نفس الخبيثة أخرجي يا نفس اللئيمة أخرجي يا نفس الكائدة أخرجي يا نفس الساخطة أخرجي بأمر الله أخرجها يا ربنا أخرجها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة الله أكبر وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها الله أكبر فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأسفلين فجعلناهم الأسفلين فجعلناهم الأخسرين يا ربنا يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس الكائدة كائدة كائدة كائدة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا تعلقت حسدا وحقدا تعلقت ظلما وانتقاما تعلقت هوى وعشقا عليك بها يا ربنا كائدة كائدة تعلقت تعلقت غدرة غدرة غدرة غدرة قهرة قهرة قهرة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بهذه النفس الكائدة كائدة كائدة كائدة لأجل فتنة فتنة فتنة فتنة لأجل ضر ضر ضر لأجل شر شر شر شر لأجل تعطيل عن زواج لأجل فرقة فرقة طلاق طلاق وشقاق وعدم وفاق الله أكبر بسم الله بسم الله فجعلناهم الأسفلين فجعلناهم الأسفلين فجعلناهم الأسفلين بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا اخرج هذه النفس اخرج هذه النفس كائدة كائدة كائدة فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين بسم الله بسم الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا بطل ما كانوا يعملون وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين إن كيدي متين ألم يجعل كيدهم في تضليل اجعل يا ربنا كيدهم الآن يا ربنا في تضليل يا ربنا في خسارة يا ربنا في خسارة يا ربنا في دمار يا ربنا في دمار الله أكبر بسم الله ألم يجعل كيدهم في تضليل في تضليل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا اطر يا ربنا اثر كيد كيد كيد كيد كيد كيد عظيم كيد عظيم كيد عظيم اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطر كيدا عظيما اطر كيدا عظيما اطر كيدا عظيما اطر كيدا قديما اطر يا ربنا كيدا جديدا اطر يا ربنا كل كيد اطره يا ربنا ابطل اطره يا ربنا ابطل اطره يا ربنا ابطل سحرا وحسدا وحقدا يا ربنا ومن اثر نظره اطره يا ربنا ابطل اطر يا ربنا هذا الكيد اطره يا ربنا ابطل اطره يا ربنا ابطل اطره يا ربنا ابطل ورد اثره يا ربنا على الكائد والكائدة ساحرين ساحران ساحر وساحرة على ساحر وساحرة على حاسد وحاسدة على حاقد وحاقدة على ناظر وناظرة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين بسم الله بسم الله بسم الله وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين الله أكبر فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين ونزعنا انزع يا ربنا هذه النفس انزع يا ربنا هذا الكيد انزع يا ربنا أثره انزع يا ربنا أثره على النفسية على النفسية على العقل على العقل على الجسد على الجسد انزع يا ربنا انزع يا ربنا هذا الكيد انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا سحرا وحسدا وحقدا وظلما وانتقاما انزعه يا ربنا انزعه انزعه انزعه انزعه هذه النفس النفس كائدة كائدة كائدة بسم الله ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ونزعنا ونزعنا انزعها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها انزعها انزعها اخرجها اخرجها اخرجها الله اكبر الله اكبر انزعها انزعها اخرجها اخرجها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا اخرج منها اخرج منها مذموما مدحورا اخرج منها مذموما مدحورا اخرجني مخرج صدقة اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس الكائدة كائدة كائدة ساخطة ساخطة ساخطة ماهقة ماهقة ماهقة ساهقة ساهقة ساهقة ساهقة ساهقة يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها من الحظ والنصيب اخرجها يا ربنا من الراس من الفكر من العقل من الادراك اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من القلب من القلب اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من الصدر اخرجها يا ربنا من البطن اخرجها يا ربنا من رحمها، اخرجها يا ربنا من القفا، اخرجها من القفا، اخرجها يا ربنا من الظهر. الله اكبر. اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها من الزوج والولد، اخرجها من الوالد والولد، اخرجها من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا من البلد، اخرجها يا ربنا من المسكن، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من النفسية، اخرج يا ربنا هذه النفس الكائدة، اخرجها يا ربنا، كائدة كائدة، خبيثة خبيثة خبيثة، ساحقة ساحقة ساحقة، ماحقة ماحقة ماحقة، كائدة كائدة كائدة، سامة سامة سامة سامة سامة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، كائدة كائدة كائدة كائدة كائدة، جاثمة جاثمة جاثمة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. فالآن خفف الله عنكم، وعلم أن فيكم ضعفا، فالآن خفف الله عنكم، فالآن خفف الله عنكم، فالآن خفف الله عنكم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يا ربنا اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مؤلمة، اخرجها يا ربنا محزنة، اخرجها يا ربنا مبكية، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مضيقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها اخرجها اخرجها، اخرج يا ربنا الكيد، اخرج يا ربنا الكيد، اخرج يا ربنا الكيد، اخرج يا ربنا الكيد، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا الكيد، سحرا وحسدا وحقدا يا ربنا، يا ربنا ظلما وانتقاما وعينا، اخرج يا ربنا الكيد، اخرج يا ربنا اثره اثره اثره، اعراضه اعراضه اعراضه اعراضه، الامه اوجاع احزانه، اخرجه اخرجه اخرجه اخرجه اخرجه اخرجه يا ربنا، واقتل يا ربنا جنده، واقتل يا ربنا جنده، واقتل يا ربنا جنده، واقتل يا ربنا الموكل به، عليك يا ربنا بالموكل بالكيد، عليك يا ربنا بالموكل بالكيد، عليك يا ربنا بالموكل بالكيد، بالموكل بالكيد، شيطان شيطان مارد، عفريت عفريت مارد مارد مارد مارد مارد، عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به، عليك به يا ربنا مالكا، عليك به عفريتا عفريتا، مالك من ملوك الجن، مالك من ملوك الجن، عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به، عليك يا ربنا بالموكل بالكيد، عليك يا ربنا بالموكل بالكيد، عليك يا ربنا بالموكل بالكيد، عليك يا ربنا بالموكل بالكيد، عليك به عليك به عليك به عليك به، اقتله شر قتله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به، مسك نفسك عليك به عليك به عليك به، شيطانة شيطانة شيطانة شيطانة شيطانة، عليك به عليك به، جنية جنية جنية جنية، عليك به عليك به عليك به، عليك بالموكل يا ربنا بالكيد العظيم، عليك بالموكل بالكيد، عليك بالموكل بالكيد، من قبل ساحر وحاسد، من قبل ساحرة وحاسدة، من قبل حاقد وحاقدة، من قبل ناظر وناظرة، من قبل عائن وعائنة، الله أكبر الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، عليك بالموكل يا ربنا بالكيد، عليك بالموكل بالكيد، اخرجه يا ربنا اخرج، الله اكبر، اخرج منها اخرج منها، اخرج منها اخرج منها، اخرج منها اخرج منها، اخرج منها اخرج منها، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، الآن خفف الله عنكم، بسم الله، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، بسم الله بسم الله، بطل بطل بأمر الله، بطل بقدرة الله، بطل بأمر الله، بطل بقدرة الله، بطل بقوة الله، بقوة الله، بقوة الله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون،